بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 22. كتاب الصلاة. فصل. قوله: ويكره في الصلاة التفاته. شرع المؤلف في ذكر المكروهات في الصلاة. الأول من هذه المكروهات الالتفات، والدليل على كراهته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. واعلم أن الالتفات المكروه يدخل فيه ثلاث صور: واحد، الالتفات بالرأس فمكروه إلا لحاجة، سواء كان الالتفات لمصلحة الصلاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما سمع تصفيق الناس فالتفت ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لغير مصلحة الصلاة. ومن الحاجة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التفل عن يساره ثلاثا والتعوذ عند وسوسة الشيطان. اثنان، الالتفات بالبصر فهذا مكروه إلا لحاجة كذلك. ثلاثة، الالتفات بجميع البدن فمكروه بلا حاجة إذا لم ينحرف عن جهة القبلة ببدنه، ولا تبطل الصلاة لأن الاستقبال للقبلة لم ينقطع، فإن حصل انحراف عن جهة القبلة فتبطل الصلاة، حيث اشترط الاستقبال ليخرج بذلك نفل المسافر، فإنه لا يشترط في حقه الاستقبال لأنه ترك شرط الصلاة وهو الاستقبال للقبلة. ويستثنى من ذلك حال شدة الخوف أو إن كانت صلاته في الكعبة. قوله: ورفع بصره إلى السماء. الثاني من المكروهات رفع البصر إلى السماء، والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وعند البخاري: أو لتخطفن أبصارهم. قال ابن بطال رحمه الله: العلماء مجمعون على القول بهذا الحديث وعلى كراهية النظر إلى السماء في الصلاة. والحكمة من النهي أن رفع البصر فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. قوله: وتغمض عينيه. الثالث من المكروهات أثناء الصلاة تغمض العينين، ويدل للكراهة أمران: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن لا يغمض عينيه، كما في حديث أبي جهيم في خبر الخميصة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. اثنان، أنه من فعل اليهود، نص عليه أحمد. قوله: وإقعاؤه. الرابع الإقعاء، ودليل الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وصورة الإقعاء المكروه أن يفرش قدميه ويجعل ظهورهما على الأرض ويجلس على عقبيه. وذكر له الحنابلة صورة أخرى، وهي أن يجلس بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه. قوله: وافتراشه ذراعيه ساجدا. الخامس، افتراش الذراعين حال السجود بأن يلصقهما بالأرض عند السجود. ودليل الكراهة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فعلى هذا يرفع المصلي يديه عن الأرض ولا يعتمد، فإن احتاج لطول سجود فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. قوله: وعبثه. السادس، العبث في الصلاة سواء بيده أو رجله أو ثوبه أو لحيته أو غير ذلك، لما فيه من انشغال القلب ولما فيه من الحركة في الصلاة، ومن صور العبث في الصلاة الإكثار من عبثه بلحيته أو النظر في ساعته ونحو ذلك، وتكرار إصلاح ثوبه وغترته وتعديلها، ومسح الحصى في الصلاة. وقد ورد عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. فالواحدة للحاجة جائزة، والأولى أن تكون المسحة قبل الصلاة، فإن لم يمسح قبلها ومسح في أثناء الصلاة فله واحدة. قوله وتخصره: السابع التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي العظم الذي فوق الوركين في وسط الإنسان، والكراهة هي في حق الرجل والمرأة بالاتفاق. ودليل الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وعلة النهي عن ذلك قيل لأنه من فعل المتكبرين والمختالين، وقيل لأنه تشبه باليهود كما في حديث عائشة، وقيل لأنه تشبه بالشيطان، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وتروحه: الثامن التروح، استعمال المروحة أو الثوب ونحوه لجلب الروح، وهو الريح والهواء أثناء الصلاة، فهذا مكروه لأنه من العبث في الصلاة، وهي حركة دخيلة على الصلاة. قوله وفرقعة أصابعه: التاسع فرقعة الأصابع، وهو غمزها حتى يصدر منها صوت. والعلة في الكراهة: واحد، حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. اثنان، ولأنه من العبث في الصلاة. قوله وتشبيكها: العاشر تشبيك الأصابع بأن يدخل بعضها ببعض، والدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وكراهة التشبيك تكون حين الخروج للصلاة، ومن باب أولى التشبيك داخل الصلاة لأنه من العبث، أما بعد الفراغ من الصلاة وهو في المسجد فلا بأس به. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في حديث ذي اليدين، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. قوله وأن يكون حاقنا: الحادي عشر أن يصلي وهو حاقن، سواء ببول أو غائط أو ريح. ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من النهي: واحد، أن فيه تشويشا على القلب فلا يجتمع قلبه للخشوع في الصلاة. اثنان، ولما فيه من الضرر على البدن بالحبس. قوله أو بحضرة طعام يشتهيه: الثاني عشر أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه. ودل للكراهة حديث عائشة المتقدم، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال العلماء: والطعام يقدم على الصلاة بثلاثة شروط: واحد، أن يكون الطعام حاضرا فلا يحتاج لتجهيز ونحوه. اثنان، أن يكون مشتهيا لهذا الطعام وتتوق نفسه إليه. ثلاثة، أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. أما حسا فبأن لا يكون ممنوعا منه، أو أنه تعين عليه الانتظار حتى يبرد أو غير ذلك، وأما شرعا فبأن لا يكون صائما ونحو ذلك. فإذا اختل أحد هذه الشروط فلا تكره صلاته. وعلة النهي أن النفس تكون متعلقة بالطعام، فلا يقبل الإنسان على صلاته ولا يخشع فيها، فأمر أن يأكل حتى يأتي الصلاة وهو خالي الذهن. والترخيص هنا هو في ترك الجماعة، فأما الوقت فلا يرخص في تفويته. قوله وتكرار الفاتحة: الثالث عشر تكرار الفاتحة بأن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، فهذا مكروه لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. لكن لا تبطل الصلاة بتكرارها، لأن تكرار الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي الذي لو كرر لبطلت الصلاة. ويستثنى إعادة الفاتحة لغرض صحيح كالتدبر والخشوع فلا بأس. قوله لا جمع سور في فرض كنفل، لا يكره أن يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة، فلو قرأ المصلي الفاتحة ثم قرأ سورتين أو أكثر فلا بأس، سواء كان في صلاة فرض أو نفل. ويدل له أدلة عديدة، منها واحد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. 2 فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وغيرها من الأدلة. وقد قرره بعض الفقهاء، وقد قرر بعض الفقهاء أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على تخصيصه ولم يوجد. قال في هامشي هذا الضابط يذكره بعض الحنافلة، ومنهم ابن المنجى في الممتع في شرح المقنع، ويذكره من المعاصرين السعدي والعثيمين كثيرا. انتهى من هامشه. وإذا كان هذان الحديثان وردا في النفل، فإن الفرض ورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. والشاهد فيه هو ما فعله الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الفرض. قوله وله رد المار بين يديه، يسن للمصلي أن يرد المار بين يديه أيا كان هذا المار، آدميا أو غير آدمي، تبطل الصلاة بمروره أو لا تبطل. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يجب رده إذا لم يغلبه، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. يستثنى من ذلك صور عند الحاجة لذلك، كضيق الطريق وكثرة الزحام، فلا يرده دفعا للحرج والمشقة. وإذا صلى في حاشية المطاف أي قريبا منه أو خلف المقام، لأن المكان حق للطائفين. ولحديث المطلب بن وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة. ثم شرع المؤلف في ذكر عدة أمور تباح للمصلي وهي من الحركة في الصلاة. والأصل في ذلك أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها للحاجة، وضابط اليسير سيأتي بيانه، وأن المذهب أنه يرجع فيه للعرف، نص عليه ابن قدامة. والدليل على مثل هذه الأعمال اليسيرة للحاجة أحاديث عديدة، ومنها واحد حديث عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فمشى في القبلة إما عن يمينه وإما عن يساره حتى فتح لي ثم رجع إلى مصلى. 2 حديث أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وغير ذلك من الأدلة. قوله وعد الآي، يجوز للمصلي أن يعد الآيات والتسبيحات والتكبيرات للعيد والاستسقاء بأصابعه إن خشي أن يزيد في التكبيرات أو أراد أن يعد التسبيحات ليبلغ بذلك الكمال ونحو هذا. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة، منهم عروة والحسن وإبراهيم النخعي وطاووس وغيرهم كثير. قوله والفتح على إمامه، إذا نسي الإمام في القراءة أو سهى في الصلاة فإن المأموم يفتح عليه. والفتح على الإمام واجب في الفاتحة ومباح في غير الفاتحة. قال في هامشه القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله ولبس الثوب بدأ بذكر الحركات الجائزة في الصلاة، فمنها لبس الثوب، فلو كان رجل يصلي وأراد أن يلبس ثوبه أثناء صلاته فإن له ذلك. والدليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. وهذا إذا كان لبس الثوب في الصلاة لا يترتب عليه ستر العورة، لكن ينبغي أن لا يفعله إلا للحاجة، كما لو أصابه برد في الصلاة وحوله ثوب فإنه يلبسه. وقد يكون مشروعا إذا كان اللبس يؤدي إلى الاطمئنان في الصلاة، فإن لم يكن هناك حاجة فإنه من العبث في الصلاة، والحركة في الصلاة إذا كانت من غير جنسها مكروهة إذا كثرت. وقد يكون لبس الثوب في الصلاة واجبا، وهذا إذا كان يترتب عليه ستر عورته، كما لو صلى بدون ثوب عادما له ثم وجده فإنه يلبسه أثناء الصلاة ليأتي بشرط الصلاة الذي زال عذر تركه حين وجد الثوب. قوله ولف العمامة، لو أن مصليا انحلت وانتقضت عمامته فلا بأس أن يلفها. والعلة أن هذه حركة ليست كثيرة ولحاجة، فهي جائزة بدلالة ما سبق. ومثله لو انحل الشماغ فعدله فلا بأس، بقيد أن لا يكثر منه ذلك. قوله وقتل حية وعقرب، لو اعترضت للمصلي في صلاته عقرب أو حية فيباح قتلها ولو لم تهاجمه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أما لو هاجمته فيجب قتلها دفاعا عن نفسه. وقد ذكر الإمام أحمد أنه إذا رأى عقربا في الصلاة فله أن يخطو إلى النعل فيأخذها ويقتل بها. قوله وقمل، يباح له قتل القمل في الصلاة. وقد ورد عن عمر وأنس رضي الله عنهما أنهما كانا يقتلان القمل في الصلاة. ومعلوم أن هذا يقيد بما إذا كان يشغل المصلي ويؤذيه، أما إن لم يكن كذلك فتركه والتغافل عنه حتى يقضي الصلاة أولى. قوله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، بعدما ذكر المؤلف شيئا من الأفعال التي ليست من جنس الصلاة بين متى تبطل الصلاة، فذكر أن الصلاة تبطل بالفعل من غير جنسها بثلاثة شروط: واحد الإطالة، بأن يطول وقت هذا الفعل عرفا، فما عد في العرف كثيرا فهو كثير أو يسيرا فهو يسير. اثنان أن يكون لغير ضرورة، فإن كانت الحركة لضرورة فهي معفو عنها ولو كثرت، ومثال الضرورة حال الخوف والهرب من العدو أو سبع. وكذا لو احتاج لقتل حية أتته في الصلاة أو كانت به حكة لا يصبر عليها فتصح ولو كثرت الحركة. ثلاثة أن تكون الحركات متوالية، فإن كانت حركته متفرقة غير متوالية فلا تبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في كل ركعة، ولو جمعت كل حركاته لكانت كثيرة، لكنها كانت حركات متفرقة فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن الصلاة تبطل. قوله ولو سهوا، لو وقعت حركته بالقيود الثالثة السابقة سهوا فإنها تبطل أيضا. والعلة في ذلك أنه بحصول أحد هذه القيود تنقطع الموالاة ويذهب الخشوع في الصلاة، ويغلب على ظن من رآه أنه ليس في صلاة، وكل ذلك مناف للصلاة ولا فرق في ذلك بين عمد وسهو. قوله ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته من أي مكان من السورة من أولها أو آخرها أو وسطها. ودليل ذلك: واحد، قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. اثنان، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ في سنة الفجر في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لكن ينبغي أن يكون الهدي الغالب أن يقرأ سورة كاملة، وله أن يقرأ أحيانا بعض سورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نص المصنف على هذه المسألة لأن فيها خلافا في المذهب، فالرواية الثانية عن أحمد كراهة ذلك، وما ذكره هو المشهور في المذهب. قوله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، إذا عرض للمصلي في صلاته أمر يحتاج لتنبيه كسهو الإمام أو خوفه من وقوع مار أمامه أو نحو ذلك، فإنه ينبه غيره وهو يصلي. وها هنا أمران: واحد، حكم التنبيه. إن كان التنبيه للإمام كما لو سهى عن واجب أو فعل فعلا في غير محله فيجب، وإن كان لغيره كمستأذن عليه ليدخل فيستحب. اثنان، طريقة التنبيه. واحد، للرجال التسبيح، بأن يسبح الرجل فيقول سبحان الله ولو أكثر من التسبيح فلا بأس، لأنه ذكر مشروع في الصلاة والأصل الاكتفاء بواحدة. اثنان، وللنساء التصفيق، بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، وهذا أحسن لأنها أقل حركة في الصلاة، أو ببطن الكف على بطن الكف الأخرى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وحديث: إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، لكن لا تكثر المرأة منه، فلو أكثرت من التصفيق بطلت صلاتها، لأنه عمل كثير من غير جنس الصلاة فأجيز للحاجة دون غيرها. قوله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، إذا عرض للمصلي بصاق في أثناء صلاته فله حالتان: واحد، أن يكون في غير المسجد فيبصق عن يساره لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. اثنان، أن يكون في المسجد فلا يبصق في أرض المسجد، وإنما يبصق في ثوبه ويفرك بعضه ببعض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. وله أن يبصق في أي شيء آخر كالمناديل. وعلم أن البصاق في المسجد منهي عنه، كما في حديث أنس رضي الله عنه: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله: وتسن صلاته إلى سترة، يسن للإمام والمنفرد أن تكون صلاته إلى سترة يجعلها في قبلته. ويدل لهذا أدلة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قوله: قائمة كمؤخرة الرحل، لما بين حكم السترة بين هنا صفتها، فذكر أنه يستحب أن تكون السترة قائمة، وأن يكون طولها كمؤخرة الرحل فأكثر،

ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهذا في النفل. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه، ولا دليل هنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.